بعد ما خلصنا اضطرابات الصحة النفسية، تعالوا نتكلم على اضطرابات النمو. اضطرابات النمو، احنا خلال مرحلة الطفولة بنتعلم كتير من المهارات، ازاي ناكل، ازاي نشرب، ازاي نغسل وشنا، ازاي نستحمى، كل الحاجات دي، ازاي نعبر عن مشاعرنا، كل الحاجات دي بنتعلمها. بس في بعض الأطفال بتواجه صعوبة في ان هي تتعلم الحاجات دي، بيتأخروا ان هم يتعلموا قواعد اللغة، بيجدوا صعوبة في التعامل مع الآخرين أو لبسهم، تمام؟ ودول بيتم تشخيصهم ان هو عنده مشكلة أو تأخر في مراحل النمو. ومن ضمن الأمثلة دي زي إيه؟ إعاقات ذهنية، توحد، إعاقات تعليمية، تمام؟ وزي ما قلنا عن الاضطرابات النفسية إن هي درجات، كمان اضطرابات النمو هي درجات، في حاجات طفيفة وفي حاجات بتبقى صعبة، والجدول ده بيوضح ده بيتقري بالعرض برضك. الانفعالات لما تكون عادية شكلها ايه؟ طفيفة، معتدلة، دي بنخليهم يبصوا عليها برضك. بعد كده بنتنقل لاضطراب التوحد اللي هو اول اضطراب، وده بنقول عليه ان هو اكثر اضطرابات النمو حدة، ويتسم اضطراب طيف التوحد بصعوبات بلاغة. ليه سموه طيف التوحد؟ دي انا معلومة انا بقولها لكم، ها ما تقولوها، ما تخشوش في الجدل ده، عشان هو بيبقى درجات، في ناس بيبقى شديد قوي وفي ناس يعني قليل، فهو الطيف عشان كده سموه طيف التوحد. عندهم صعوبة في التعامل مع الآخرين أو التفاعل، عندهم حركة نمطية متكررة أو يخبط أو يعمل أي حاجة، ودي أعراض بتظهر في مرحلة الطفولة. الأطفال اللي عندهم توحد بيفتقروا الإيه؟ الوعي بشعور الآخرين، هم مش شايفين ولا حاسين مين دول، ما بيشتركوش في ألعاب تخيلية أو اجتماعية. عندهم مهارة مبهرة الحفظ، الانتباه للتفاصيل، الوعي البصري، بيحفظوا الأماكن وإزاي يروحوا وييجوا. أحيانا الأطفال دول بيبقى عندهم إعاقة ذهنية متوسطة، تمام؟ كمان من المرجح إن هم يبقى عندهم قلة الانتباه وفرط الحركة. عندنا 3 مستويات من التوحد، المستويات الثلاثة واحد بنقولها لهم إيه هي، بنقول ان في ناس بتروح الكليه وفي ناس بتحتفظ بوظيفتها وبيعرفوا يعملوا صداقات، في ناس تانية العكس اللي هي الحته دي. مفيش سبب واحد للاضطراب في التوحد، هي عوامل شامله بيولوجيه ووراثيه وبيئيه. معرفتنا لسه محدوده بالاسباب، بس الادله المتوفره بتقول ان في بعض الحالات الوراثيه او الكروموسوميه بتلعب دور كبير في تطور اضطراب التوحد، يعني دي حاجه ليها علاقه بالوراثه. طب اعراضه ايه؟ قصور في التفاعل، ودي شكلها، والانماط المتكرره، ودي ايه شكلها. طيب لازم الاعراض دي توصل في مرحله مبكره، بتسبب احيانا اعاقه ملحوظه في القيام. لا يوجد تفسير أفضل للأعراض من خلال اضطراب آخر مثل الإعاقة الذهنية أو تأخر. إمتى أقول إن هو عنده توحد؟ لو الإعاقة الذهنية أو تأخر في النمو، تمام؟ لازم يكونوا دول موجودين. تاني اضطراب اللي هو فرط الحركة.